عن شبرا ما تعطينا لبيك عن شبرا ما تعطينا يعني توضيح. لبيك عن شبرا ما لا يمكن أن يؤخذ منه إلا أن من أراد أن يحج عن غيره بغض النظر عن تفصيل من الذي يحج، من هذا الغير الذي يمكن أن يحج عنه، فلا يمكن الحج عنه إلا بعد أن يحج هو عن نفسه، هذا الذي يمكن أن يؤخذ فقط. أما مطلق الحج عن أي شخص سواء كان فاسقا أو كان فاجرا، كان معذورا أو كان غير معذور، سواء أوصى أو ما أوصى، هذه الكلية أو هذا العام، فهذا لا يؤخذ حكمه من حديث شبرمة.